الفسخ. نعم لا أدري الله أعلم. قال باب النكاح. نعم. باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، هذا باب لنكاح الكفار. الآن الكفار يتناكحون فيما بينهم، كل الأحكام اللي انت ذكرتها في الأول أنه يشترط الولي ويشترط الشهود، تمام، ويقول زوجتك بلفظ التزويج أو الإنكاح وتقول قبلت ولا يتقدم القبول على الإيجاب، هل يراعونها في أنكحتهم الكفار؟ يراعونها؟ ها؟ ما يراعونها، وقد يراعونها ماشي، لكن قد لا يراعونها. طيب وش نسوي؟ نقول أنكحتهم فاسدة وأولادهم هؤلاء أولاد زنا ولا يثبت النسب، ولا هي أنكحة صحيحة؟ وش يقول المؤلف؟ حكمه كنكاح المسلمين. إذا نكاح الكفار يعامل كما يعامل نكاح المسلمين في الأحكام. ولهذا لو أن امرأة ذمية متزوجة تطالب بالنفقة، نقول لها حق أن تطالب وتشتكي في المحكمة على النفقة؟ نعم. مات زوجها ترث منه ولا لا؟ ترث. طيب إذا تزوجوا على وجه لا يحقق الأحكام الشرعية فما حكمه؟ له أحوال. الحالة الأولى أي إقرارهم على النكاح الفاسد، وهي ويقرون على فاسده في بشرطين. إذن متى يقرون على النكاح الفاسد؟ هذا كافر تزوج كافرة بدون ولي ولا شهود، راح بس عند القسيس مثلا في الكنيسة وعقد له إيش؟ عقد النكاح، ولا قال زوجت وإيش وقبلت، ويمكن قدم القبول على الإيجاب وأتى بإيش إشكالات كثيرة. واضح؟ بل ربما أزيدكم كمان، ممكن يكون تزوج ذات محرم منه في صورة من؟ المجوس. واضح؟ ما العمل هنا؟ ماذا يقول المؤلف؟ إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. هذان شرطان. الشرط الأول إذا تزوجوا عقد نكاح عقدوا في الكنيسة وهم يعتقدون في دينهم وشرعهم أن هذا عقد نكاح صحيح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، لو راحوا للمحكمة محكمة الحقوق الشخصية قالوا يا فضيلة الشيخ جايب هذا الرجال جايب بنت ويبغى يتزوجها، قال وين الولي؟ قال لا ما نعترف نحن بالولي مثلا. خلاص وين الشهود؟ قال لا ما عندنا حاجة اسمها الشهود. فهل يزوجهم القاضي المسلم يعقد لهم عقد؟ لا، إذا ترافعوا إلينا لا يعقد لهم النكاح إلا على الوجه الشرعي. واضح؟ هذا إذا ترافعوا إلينا ابتداء ليعقد لهم النكاح، أما عقدوا وجاءوا إلينا سيأتي معنا بعض المسائل. طيب قال ويقرون على فاسده بشرطين، إذا اعتقدوا صحته ولم يترافعوا إلينا. الشرط الأول لو لم يعتقدون صحته، هو في نفسه وفي قرارة نفسه يعتقد أن هذه صديقة نسأل الله العافية والسلامة، لا يعتقدها زوجة ولا يعترفون بهذا الزواج مثلا في دينهم، هل يعتبر نكاح صحيح؟ لا. خلاص. طيب قال ولم يترافع علينا، قلنا إذا ترافعوا فإنه يعقد لهم على ديننا. طيب هذا لما يقال يقرون على فسده معناها أن هذا النكاح الفاسد يعطى حكم النكاح الصحيح. لو جاءت هذه اللي تزوجته بدون ولي وبدون شهود لكن عند القسيس في الكنيسة وبعد ذلك حصل بينهم مشكلة ورفعت دعوة في القضاء تطالبه بالنفقة، يحكم لها؟ الجواب نعم يحكم لها. طالبت بإيش؟ بالميراث، تعطى ميراث ولا لا؟ تعطى الميراث. طيب الحالة الثانية التي يحكم التي يعقد فيها النكاح على شرعنا، قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. طيب الآن قال في الأول لم يترافع علينا، الآن لا أتونا، فنقول إما أن يأتوا قبل العقد يريدون العقد فلا يعقد إلا بشرعنا، قال فإن أتونا قبله عقدناه على حكمنا. الحالة الثانية إذا أتونا بعد ذلك، جاءوا بعد ذلك ورفع دعوى يطالب هذه المرأة أن تأتي إلى بيت الزوجي، أو أسلم الزوجان، أسلم الزوجان بعد ما عقدوا النكاح، عاقدين النكاح بدون ولي ولا شهود وجاءوا إلى المركز الإسلامي وأعلنوا إسلامهم، ماذا نعمل في أنكحتهم؟ نقول عندنا صورتان. الصورة الأولى طبعا هو أول شيء نقول لا نتعرض للماضي، الماضي لا تنظر له، انظر إلى الحاضر، هذه قاعدة هنا، الحاضر تنظر إيه، الماضي تتجاهله، كونهم في الماضي تزوجوا بدون ولي، المهم أنهم يعتقدون صحته في شرعه. إذن عندنا حالتين، الحالة الأولى فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرها. ممتاز. الحالة الأولى أن تكون المرأة عندما جاءوا إلينا يسلمون أو يترافعون، المرأة في هذه الحال ليس بينه وبينها مانع من الزوجية، ليست أختا له ولا هناك مانع من نكاحها، فنقول إيش؟ نقول فحينئذ يبقيان على نكاحهم، ولهذا قال والمرأة تباح إذن أقرا على نكاحهما. جاء نصراني ونصراني ودخلوا المركز الإسلامي وأعلنوا إسلامه، كانوا في السابق متزوجين بدون ولي، يجي الشيخ في المركز الإسلامي يجدد لهم عقد نكاح جديد، صح؟ لا، يبقيهم على نكاحهم السابق أبدا، ما يحتاج عقد نكاح جديد، يقران على نكاحهما. واضح هذا؟ الحالة الثانية، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، إذا كانت وقت ما أعلنوا الإسلام جاءوا الاثنين يبغون يسلمون، الله يحييكم مرحبا، قال أعرفك هذه زوجته، يعرفوا على زوجته يقول هذه إيش أخته من الرضاع، ولا هذه أخته من النسب، ولا هذه خالته، ولا إلى آخره، تباح له إذن، يجوز له الآن أن يبتدئ نكاحها. وش يسوي فيهم الشيخ في المركز الإسلامي؟ قال فرق بينهما، يفرق بينهما، يقول لا ما يجوز أن تبقيان مع بعضكما، خلاص تقبل الله منكم الإسلام، لكن كل واحد إيش يروح إلى يعني بيت مستقل. وينبه هنا أيها الإخوة الكرام، في كثير من المسائل التي إذا جاء المرأة أحيانا تأتي تريد الإسلام، أو الرجل يأتي يريد الإسلام، وقد يقع الإشكال كبيرا في مسألة إذا أرادت المرأة أن تسلم، اقتنعت بالإسلام وزوجها نصراني، هل يجوز أن تبقى معه بعد إسلامها يعاشرها وما إلى ذلك؟ لا، سيأتي معنا أنه يوقف الأمر على انقضاء العدة، لكن ليس معنى هذا أن نصدها عن الإسلام، نقول لا ما تسلمين حتى تفارقين زوجك، لا، فإن أشد المعاصي مهما كان الإنسان غارقا، لو قلنا زنا والفواحش وكل المعاصي، لا شك أنها يعني أقل من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ذكر المؤلف مسألة ثالثة في الباب، وهي فيها يعني شيء من التكرار، قال وإن وطئ حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ. هنا حربي وحربية بمعنى لا يتصور أصلا أن يترافعوا إلينا عند عقدهم نكاح، هم في يعني حربيون بمعنى أنه ليسوا من أهل الذمة ولا من أهل الهدنة ولا من أهل الأمان، فتزوجوا، قد يكونوا من أهل الأمان أو الهدنة، لكن لا يخضعون أصلا لحكم الإسلام في وقت نكاحهم حتى نقول والله يعقد لهم النكاح أو كذا. فهذا حربي وحربية، ثم جاءوا وأسلموا، ماذا ننظر إلى إيش؟ نقول هل هما يعتقدانه نكاحا أو لا يعتقدانه نكاحا؟ إن اعتقداه نكاحا أقرا، وإن لم يعتقداه نكاحا ما يعتقد أنها زوجته فإنه يفرق بينهما. قال وإلا فسخ، وإلا فسخ، قال البهوتي أي فرق بينهما. وش يقص؟ ماذا يريد البهوتي أن يقول لما قال وإلا فسخ؟ قال البهوتي أي فرق بينهما، وش المعنى؟ وش الفرق بين فسخ وبين فرق بينهما؟ البهوتي يريد أن يستدرك، هو البهوتي هنا يستدرك على تعبير إيش؟ الزاد، لأن تعبير الزاد يتضمن وجود نكاح، وهما لا يعتقدان نكاحا، يقول أصلا هم ما يعتقدون نكاحا، فإنما يفرق بينهما، هذا زنا، رجل معه عشيقة نسأل الله العافية ولا يعتقدها زوجه، وجاء هو وعشيقته وأسلموا، نقول نفسخ نكاح؟ ما في فسخ، لأنه لا نكاح أصلا. لهذا قال البهوتي في قوله قال وإلا فسخ، قال أي فرق بينهما. طيب الآن هذا الحربي والحربية اللذان أسلما، ما حكم المهر بالنسبة لهما؟ نقول له حالات أو له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد أمهرها مهرا صحيحا، أعطاها $100,000 مهر، جيد، هذا مهر صحيح، فما الحكم فيه؟ ومتى كان المهر صحيحا أخذته؟ فإن كانت أصلا قد أخذته الحمد لله رب العالمين، وإن لم تأخذه فلها حق أن تطالب به. الحالة الثانية أن يكون المهر غير صحيح، مثل إيش؟ مهرها برميل من الخمر، أو 100 كيلو من لحم الخنزير، فما الحكم؟ قال المؤلف له حالتان، الأولى وإن كان فاسدا وقبضته استقر. هو فاسد 100 كيلو من لحم الخنزير وكانت قبضته أصلا وانتهى الموضوع، ثم أسلمت بعد ذلك وقد تصرفت فيه وانتهى أمره، فماذا نقول؟ قال استقر خلاص، ليس لها أن تطالب بغيره. الحالة الثانية وإن لم تقبضه، ولم تقبضه مهر فاسد ولم تقبضه 100 برميل من الخمر ولا 100 كيلو من لحم الخنزير ولم تقبض، وجاءت أسلمت قالت أبغى المهر، ما الحكم؟ أو لم يسم فرض لها مهر المثل إذا لم تقبضه هذا المهر الفاسد. وكذلك لو كان المهر غير مسمى تزوجوا على ألا مهر فإن لها إيش؟ مهر المثل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة تغير الدين من قبل أحد الزوجين، إما إسلام أحد الزوجين أو كلاهما، أو نسأل الله العافية والسلامة ردة أحد الزوجين، هذه صور. فما حكم هذه الصور؟ نقول هذه الصور لها أحكام أحوال. الحالة الأولى حالة بقاء النكاح، ذكر المصنف رحمه الله تحتها صورتين يبقى فيها النكاح. الأولى فصل، وإن أسلم الزوجان معا، هذه الحالة الأولى أن يسلم الزوجان معا، جاء الرجل هو وزوجته وأسلما، يبقيان على نكاحهما ولا لا؟ يبقيان على نكاحهما بالشرط الذي ذكرناه، وهو إيش؟ النظر إلى الحال الآن، وهما يباحان إذن خلاص فيقران على النكاح، حتى لو كان ليسوا من أهل الكتاب، يعني لو كانت وثني ووثنية، ولو نعم حتى لو كان ليس من أهل الكتاب ما دام أسلما معا فهما على نكاحهما. الحالة الثانية التي يقال فيها ببقاء النكاح أو زوج كتابية، الذي أسلم الزوج والزوجة لم تسلم لكنها كتابية، الزوج يجوز له ابتداء نكاح الكتابية ولا لا؟ المسلم يجوز ابتداء نكاح الكتابية فيجوز استدامة نكاحها، فهما على نكاحهما أيضا. الحالة الثانية حالة انفساخ النكاح، ذكر لها المؤلف أيضا صورتين، الصورة الأولى فإن أسلمت هي، الذي أسلم الزوجة والزوج بقي كافرا، فما الحكم على نكاحهما؟ نقول لا، يوقف الأمر على انقضاء العدة كما سيأتي. فهذه الحالة الثانية، لا عفوا، هنا المؤلف يتكلم عما قبل الدخول، الآن أسلمت الزوجة، الزوجة أسلمت والزوج إيش؟ على كفره، وكان ذلك قبل الدخول، ينفسخ النكاح، واضح؟ لا يوقف الأمر بل ينفسخ النكاح فورا. الثانية من حالة انفساخ النكاح أو أحد الزوجين غير الكتابيين، إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، كما لو أسلم الزوج وزوجته مجوسية أو هندوسية أو غير ذلك، فما الحكم قبل الدخول؟ نقول إيش؟ ينفسخ النكاح. قال أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح. نعم. طيب بالنسبة للمهر، هذا من ناحية بطلان النكاح، بالنسبة للمهر إيش يصير فيه؟ له حالتان، قال فإن سبقته فلا مهر، فإن كان الذي أسلم هي فيقولون لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، واضح؟ طيب وإن كان الذي أسلم هو فما الحكم؟ وإن سبقها فلها نصفه، إذا كان الذي أسلم هو الزوج، هو الذي سبقها بالإسلام، فلها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله قبل الدخول. وسيأتي معنا في كتاب الصداق أن الصداق له أحوال، الحالة الأولى ثبوته كاملا ويستقر بالدخول وبأشياء أخرى تذكر، الحالة الثانية أن يفترق الزوجان قبل الدخول، فهذا إما أن تكون الفرقة من قبل الزوجة فليس لها مهر، أو تكون الفرقة من قبل الزوج فهنا إيش؟ فلها نصف المهر. وقد يسقط، نعم يسقط في حالة الفرقة من قبلها قبل الدخول. نعم. الحالة الثالثة يا شيخ، الآن عرفنا الحالة الأولى بقاء النكاح، الحالة الثانية انفساخ بطلان النكاح، الحالة الثالثة ما هي؟ وإن أسلم أحدهما بعد الدخول. طيب الحالة الثالثة، طيب قال المؤلف فإن سبقها، إن سبقته وإن سبقها، يعني سبقها الإسلام، لعل المؤلف رحمه الله يعني عبر بهذا تفاؤلا أن الثاني يسلم إن شاء الله عساه. طيب الحالة الثالثة أيها الإخوة الكرام وهي حالة يتوقف فيها يوقف فيها لا نقول بإيش مجرد الإسلام نقول وقف اصبر فإن أسلم الآخر هما على النكاح إن لم يسلم الآخر فرق بينهما بأثر رجعي منذ الإسلام واضح؟ طيب ما صورها؟ ذكر المؤلف لها هي ثلاث صور قال المؤلف هو المؤلف ذكر قاعدة ونحن نفصلها قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وإن أسلم أحدهما بعد الدخول ولها صور الصورة الأولى أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين الصورة الثانية أن تسلم زوجة كتابي الصورة الثالثة أن تسلم الكافرة تحت كافر بقيت صورة ما ندخلها معنا في قوله أسلم أحدهما وهي ما هي الصورة اللي ما تدخل معنا هنا إذا أسلم زوج الكتابية لا زوج الكتابية إذا أسلم فهما على نكاحهما سبقت فهذه تخرج من هنا مع أن العبارة مطلقة لكن قيدها ما سبق خلاص طيب هذه الصور ما حكم هذه الصور إذا أسلمت أحد الزوجين غير الكتابين أو أسلمت زوجة الكتابي أو أسلمت زوجة الكافر غير الكتابي ما حكمها قال وقف الأمر على انقضاء العدة تتوقف في الحكم لا تستطيع أن تفرق بينهما ولا أن تقولهما على نكاحها إلى متى عندنا حالتين بعد هذا التوقف الحالة الأولى فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح لما أسلمت زوجة الكافر طلعت من عنده راحت أسلمت مركز الإسلام قالوا لها ما يجوز ترجعين إلى زوجك ويعاشرك توقف الأمر فتوقفت قالت له ترى أنا أسلمت والمشايخ يقولون إيش ها أنا إذا ما أسلمت عندك مهلة خلال العدة فإن أسلمت في العدة فالنكاح باق وإلا يفرق بيننا قال لا أبغى أسلم فأسلم فما الحكم هما على نكاحهما أحسنت الحالة الثانية لا يسلم نسأل الله العافية وش هي وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإن لم يسلم خلال العدة انفسخ النكاح بانقضاء العدة صح كذا يقول المؤلف ينفسخ النكاح بانقضاء العدة لا قال لك وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول يعني من وقت الإسلام النكاح مفسوخ واضح ويترتب على هذا مسائل في العدة مثلا نعم ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الصورة الأخرى نسأل الله العافية وهي إذا كفر أحد الزوجين وارتد فما الحكم في ذلك ذكر المؤلف لها صورتين قال وإن كفر أو أحدهما بعد الصورة الأولى نسأل الله العافية أن يكفر جميعا عافانا الله وإياكم نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه الصورة الثانية أن يكفر أحدهما ولا فرق حينئذ بين الزوج أو الزوجة كتابي غير كتابي ما في فرق واضح طيب ماذا نعمل الحالة الأولى أن يكون ذلك بعد الدخول والحالة الثانية يكون قبل الدخول قبل الدخول يفسخ إذا حصلت ردة قبل الدخول انفسخ النكاح أما إذا حصلت بعد الدخول قال المؤلف أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم وعاد إلى الإسلام خلال العدة فهما على نكاحهم وإن لم يرجع إلى الإسلام بان انفساخه منذ أسلم لا ما أسلم هنا منذ ارتد نسأل الله العافية والسلام طيب وأما إن كان قبل الدخول قال وقبله يبطل قبل الدخول يبطل ولا يوقف الأمر. ثم انتقل المؤلف إلى باب الصداق وباب الصداق من الأبواب المهمة في كتاب النكاح فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان سنن النكاح ثم ما الذي يصح مهرا وما الذي لا يصح ثم حكم المهر الفاسد أما سننه فذكر سنتين ذكر ثلاث سنن الأولى باب الصداق يسن تخفيفه يسن تخفيف الصداق ولا يعني يثقل على الزوج بصداق يعني كبير الثاني وتسميته في العقد يعني أن يقال في العقد يذكر في العقد فإن لم يذكر في العقد هل يبطل النكاح سبق معنا إن تزوجت لا مهر لها أو لم يسمى المهر فإن هذا لا يفسد النكاح لكن المستحب والأفضل أن يسمى المهر في النكاح الثالث من السنن من 400 درهم إلى 500 أن يكون المهر من 400 درهم إلى 500 درهم الدرهم كم يساوي جرام من الفضة ثلاثة جرامات صح ولا لا؟ ثلاثة في 400، ثلاثة في 400 ألف ومئتين جرام، ألف ومئتين جرام اضربها في سعر جرام الفضة تقريبا ريالين أو نحو من ذلك، صار عندنا كم؟ 1200 × 2 = 2400. تمام يا شيخ؟ طيب 2400 ريال سعودي، هذه 400، وال500 تزيد عليها كم؟ أيوة لا هذه خليها بعد الدرس، هذه عند الإفتاء، هذه من مسائل الفتوى. نعم طيب واضح يا مشايخ؟ وتسميته في العقد من 400 إلى 500، ال500 بنزود على 2400 كم؟ 600 ريال، 3000 ريال. جيد، فيستحب ذلك. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي ما الذي يصح مهرا وما الذي لا يصح. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، ما الذي يصح ثمنا؟ سبق معنا في كتاب البيع. ما الذي يصح أجرة؟ سبق معنا في كتاب الإجارة. امشي. وإن قل له، وإن قل، واضح؟ خلافا قوله وإن قل إشارة إلى خلاف لبعض العلماء الذين جعلوا للمهر حدا لأقله، قالوا أقل المهر كذا وكذا كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله. نعم. ثم ذكر صورا من الصدق، وهي إذا أصدقها منفعة مثل التعليم. التعليم عند المؤلف صور، الصورة الأولى لا يصح، وهو وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لم يصح لأنه ليس مالا، وتعرفون المذهب لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، وتعليم القرآن من أوضح القرب. الصورة الثانية يصح، وهو تعليمها إيش؟ بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. أن يعلمها فقه أو أدب أو شعر مباح، واشترط المؤلف أن يكون معلوما. أول شيء اشترط مباح ويكون معلوم. فالفقه يعلمها مثلا زاد المستقنع، خلاص. طبعا هنا الفقه مثلا يشرح زاد المستقنع. أدب أيضا يشترط في كل هذا أن يكون مباحا، ما يكون شيء غير مباح، ولا بد أن يكون معلوما. مثلا يعلمها المعلقات، يعلمها قصيدة امرأ القيس، ولا يعلمها جيد. نعم، على حسب التراضي، حسب التراضي ما في مشكلة. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. نعم، هل يصح أن يجعل الصداق تطليق الضرة؟ نقول لا يصح ذلك، لأنه ليس أمرا، ليس أمرا ماليا. نعم. طيب وش إذا ما صح لها ولها مهر المثل؟ وهذه قاعدة، أي مسألة نقول لا يصح الصداق بنقول يجب مهر المثل، وسيأتي هذه قاعدة خلاص. إذا فسد الصداق أو بطل المسمى وجب مهر المثل. نعم. ما حكم المهر الفاسد؟ أعطاك قاعدته فقال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. متى بطل المسمى وجب مهر المثل، كما لو أصدقها شيئا محرما، أو أصدقها طلق ضرتها، أو أصدقها مثلا برميل من الخمر أو غير ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل من فصول الصداق، وذكر فيه مسائل تتعلق بمن أصدقها لها ولزوجها، لها ولأبيها ونحو ذلك. قال رحمه الله فصل، أي تصح المنفعة صحيح. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا أو 2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. نعم، هنا الصداق غير معلوم، يقول لها 1000 إذا أبوها حي، الله أعلم، ما ندري، مسافر، يقول ما ندري، ما وصلنا الخبر. يقول خلاص إن كان أبوها حيا فلها 1000، أبوها موجود يصرف عليها يكمل لها الباقي، أبوها ميت لها 2000، نقول بطل المسمى ويجب حينئذ مهر المثل. المسألة الثانية وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. يقول أنا ماني متزوج، أو ما يقول أنا متزوج، يقول هل أنت متزوج؟ يقول والله شوفوا إذا أنا متزوج لها مهر 20000، وإذا أنا ماني متزوج لها 10000. راضية؟ قالت خلاص بكرة إن شاء الله يبان الخبر. يصح؟ قالوا نعم يصح. ليش؟ قالوا شوف شو يقول البهوتي رحمه الله، قال لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. أي هذا واقع النساء. نعم، فيقول هذا أمر مقصود للمرأة مستعدة تدفع فيه الأموال. نعم. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي تأجيل الصدق، هل الصدق يتأجل بالتأجيل ولا حال ولو أجله مثل القرض؟ آه يا شيخ يقول المؤلف نعم. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. إذا أجل الصداق أو بعضه صح، يصح التأجيل. قال 30,000 تدفع بعد سنة ما في مشكلة، قال 20,000 تدفع الآن و10,000 مؤخر تدفع في تاريخ كذا ما في مشكلة. طيب إذا ما حددوا تاريخ الأجل ماذا، ما الحكم إن عين الأجل؟ ما الحكم؟ قال فإن عين أجلا، إن عين أجلا فيتعين، وإن لم يعين أجلا وإلا فمحله الفرقة. إن لم يعين أجلا فمحله الفرقة، والفرقة هنا بالبينونة أو إيش؟ بالطلاق أو بالبينونة أو بالموت، يعني بالطلاق البين أو بالموت. ثم ذكر مسألة رابعة في هذا الباب، وهي إذا أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه. أيوة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه ما الحكم؟ عرفنا مما سبق، وجب مهر المثل. وجب مهر المثل لأنه فاسد. نعم. طبعا هنا قيد المؤلف، قيد البهوتي رحمه الله في المال المغصوب بكونه ما يعلمانه مغصوبا، يعني قال شوفي أرض فلان الفلاني أنا أخذتها منه بالقهر والقوة وبعطيها مهر لك، فحينئذ نقول يصح النكاح ويجب لها مهر المثل، ولا تستحق الأرض ولا بدلا عنها. وأما إن تزوجها على عبد أو أرض أو نحو ذلك فتبينت مغصوبة، قال بعطيك الأرض الفلانية مهر، فتبين أنها مغصوبة وهي ما تدري، فلها قيمة تلك الأرض، وعدها بأرض قيمتها 5,000,000، تقول لي بعدين مهر المثل 30,000؟ لا، لها إيش قيمتها إلا إذا كانت تعلم. وإذا يحمل كلام المؤلف إن أصدقها مالا مغصوبا على ما قيده الشارح بقوله يعلمانه كذلك، أما إذا لم تعلم فلها قيمته يوم العقد. نعم. طبعا كلمة لها قيمته، المؤلف يقول لها قيمته، البهوت يقول لها قيمته يوم العقد، هذه كلمة مهمة ترى، ما يكفي تقول لها قيمته. ليش؟ مثل العقار أحيانا طالع ولا نازل، خلاص أصدقها أرضا مغصوبة وهي ما تدري، وهي ما تدري، واكتشفت في أيام هبوط العقار الأرض ما تسوى إلا 100,000، كانت أول تسوى 1,000,000، تطالبه بمليون ولا 100,000؟ ننظر يوم العقد، قيمتها يوم العقد. نعم. وإن وجدت المباح معيبا، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. أعطاها صداق مباح لكنه معيب، أصدقها سيارة قال هذه السيارة مهر لك، خلاص سيارة مثلا نوع الفلاني، ثم لما أخذت المهر المسكينة تبين أن السيارة فيها عطل، فيها خراب في المكينة، فهل ما الذي نقول؟ نقول تخير بين إيش؟ خيرت بين أرشه وقيمته، الأرش وأن تأخذ قيمة السيارة إيش الصحيحة، إن كانت متقومة وإلا في المثل السيارة متقومة. طيب ذكر مسألة أخرى، وهي إذا تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها، أو 1,000 لها و1,000 لآخر غير أبيها، ما الحكم؟ ذكر صورتان، ذكر صورتين، الصورة الأولى للأب إذا اشترط جزء للأب، وإذا اشترط جزء لغير الأب. نبدأ باشتراط جزء للأب. قال وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية، صحت هذه التسمية، وإذا تزوجها يعطيها 1,000 ويعطي أبوها 1,000. طيب المشكلة هنا وين؟ أعطاها 1,000 وأعطى أبوها 1,000. المشكلة أنه قد يطلق قبل، إذا طلق بعد الدخول خلاص أصلا الطلاق بعد الدخول يستقر به المهر كامل، لكن لو طلق قبل الدخول فما الحكم؟ لها حالتين، الحالة الأولى بعد القبض، الأب أخذ 1,000 والبنت أخذت 1,000، ماذا نعمل بعد القبض؟ فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، له هو نصف المهر ولا لا؟ له نصف المهر، نصف المهر كم؟ 1,000، فيأخذ منها 1,000. طيب والأب؟ قالك ما يأخذ 500 من هنا و500 من هنا. ليش؟ لأن هذه الصورة هم يقولون كأن الواقع أنه جعل الصداق لها 2,000، ثم الأب له أن يتملك من مال ولده ولا لا؟ فجاء الأب وتملك 1,000، طلقها قبل الدخول يأخذ منها 1,000، أبوها له علاقة في الموضوع؟ في الصورة هذه ذكرنا له علاقة، واضح؟ نعم. ولا شيء على الأب، ما يعطي، لا يعطي البنت ولا يعطي الزوج، لكن جزاه الله خير المفروض أنه يعني ساعد مع بنته يعني طلقت كمان. نعم تفضل شيخ. ولو شرط ذلك لغير الأب. طيب المؤلف قال بعد القبض، طيب ما رأيكم لو كان ذلك قبل القبض، قال زوجناك البنت على 1000 لها و1000 لأبيها، طلقها قبل الدخول وقبل ما يسلم شيء، ما سلم شيئا، ما الحكم؟ ما حصل التملك الأب. ها؟ ما حصل التملك الأب. أي وش يسوي؟ ما يرجع، هو يدفع الآن، يدفع 1000. قال في الروض وفي غيره وقبل القبض سقط عن الزوج نصف المهر، فيعطي 1000 للزوجة، وبعد ما يعطي 1000 للزوجة الأب يبغى يتملك نصفها، يبغى يتفهمه بنته، واضح؟ نعم. طيب إذا اشترطنا لغير الأب، هذا للأب، الأب له أن يتملك، لكن لغير الأب أخ ابن عم غيره. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. يقول زوجناك البنت على أنك 1000 لها و1000 لأمها، 1000 لها و1000 البنت خالتها، 1000 لها و1000 لأخيها، 2000 لها، بالعافية. نعم. السابع من مسائل هذا الباب التزويج بدون مهر المثل، له صورتان. الصورة الأولى الصحة، تمام، وهي ذكرها بقوله ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. هذه الصورة الأولى، إذا زوج بنته بدون مهر المثل يصح المهر، يصح المسمى ولا لا؟ ينعقد النكاح بالمسمى، واضح؟ وهذا خاص بالأب. ليش خاص بالأب؟ الأب لو زوجها بأكثر من مهر المثل وأخذه ممكن؟ طيب زوجها بدون مهر المثل وما يأخذ أحسن ولا؟ نعم تفضل شيخ. وإن كرهت. طيب إذا كان غير الأب، هذه الحالة الثانية. وإن زوجها به ولي غيره. غيره يعني غير الأب. لها صورتان، الأولى بإذنها صح، إذا كان بإذنها صح ذلك، إن كان بغير إذنها قال وإن لم تأذن فمهر المثل. فمهر المثل، قال زوجها على 10,000 مهر مثلها 50,000، فهل يصح النكاح؟ نقول يصح ولها مهر المثل. نعم. المسألة الثانية وهي تزويج الابن، ما هو البنت، ما هو مرأة، ما هو أنثى، ذكر، ابن، فما الحكم؟ قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. لو زوج الأب ابنه الصغير، وقد سبق معنا أنه يجوز للأب فقط أن يزوج ابنه الصغير، فإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر من مهر المثل أو أقل، المؤلف يقول بمهر المثل أو أكثر صح، طيب أقل صح؟ ها؟ من باب أولى، بالعكس هذا أنفع، واضح؟ فإن زوجه بمهر المثل أو أكثر أو أقل صح. ومن اللي يتحمل المهر؟ الأب اللي زوج ولا الولد هذا؟ الولد، قال صح في ذمة هذا الزوج، فله حالتان، إن كان موسر والله عنده فلوس تؤخذ من ماله، وإن لم يكن عنده مال معسر فما الحكم؟ وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. لا يضمنه الأب، يطالبونهم في طريقتهم، أما الأب فلا يضمن ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل من فصول الصداق، فقال فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد. هذه المسألة الأولى، بماذا تملك المرأة صداقها؟ هل تملكه بمجرد العقد أو تملكه بالدخول؟ هل يملك بالعقد أو بالدخول؟ بالعقد، حتى قبل الدخول، مع أن نصفه قابل للسقوط إذا حصل الفراق قبل الدخول، لكن هذا لا يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تملك جميع الصداق، تملك صداقها يعني كله بالعقد. ما ثمرة ذلك؟ ثمرته في مسائل، 4 مسائل، في النماء وفي التلف وفي التصرف وفي الزكاة. في النماء ولها نماء المعين قبل قبضه. إذا قال زوجتك بنتي على أن مهرها، أو تزوجها على أن مهرها هذه إيش الناقة أو هذه النخلة، أنتجت الناقة أثمرت النخلة، الثمار لمن؟ للزوجة. ما يقول لا لسه ما حصل الدخول، نقول الجميع لها. قال وضده بضده. لو قال زوجناها على ناقة وعنده ناقة في البيت وجابت ولد قبل إيش؟ أن تقبض قبل أن تقبض. الولد هذا له ولا لها؟ له، لأنه ما تعينت هذه الناقة، مو بلازم هذه الناقة هي مهرها، واضح؟ نعم. المسألة الثانية التلف، إذا تلف المهر، هذه من مسائل المترتبة على كون المهر يملك بالعقد. إذا تلف إما أن يكون المهر معينا مثل هذه الناقة، فما الحكم؟ وإن تلف فمن ضمانها. لو تلف قال تزوجتك على هذه الناقة مهرك خلاص، ثم ماتت الناقة بعد الزواج مباشرة، تتلف على ملكه ولا على ملكها؟ بدون تعدي ولا تفريط، على ملكها، واضح؟ على ملكها. إلا في حالة، قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. إذا منعها من قبض قالت اعطيني الناقة، قال لا ماني معطيك، فتركها عنده، يده الآن صارت يد إيش؟ غصب. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طبعا هذا الكلام في المعين، أما غير المعين فهو إذا تلف على ضمان من؟ ها؟ قال زوجناك، تزوجتك على أن أعطيك ناقة مهرا، وعنده ناقة وماتت، من ضمان الزوج ليست من ضمان الزوجة. نعم. المسألة الثالثة مما يترتب على كونها تملك الصداقة بالعقد التصرف، وعندنا مسألتان، التصرف في المعين وغير المعين. التصرف في المعين لو يمكن بس الإخوة في آخر الحلقة تتقدمون بس عشان السفر ما ن... نعم. ولها التصرف فيه، هذا في المعين ولا في غير المعين؟ ولها التصرف فيه يعني في المعين، أما غير المعين فإنه لم يدخل في ملكها فليس لها أن تتصرف فيه. الزكاة أيضا من ثمرة ذلك، إذا تملكته بالعقد الزكاة على من؟ وعليها زكاته. عليها زكاته. قال القطيع هذه 40 شاة ها مهر لك خلاص، ولم تقبضها، هذه 40 معينة، زكاتها على من؟ على الزوجة. طيب يأتي الآن ويفصل المصنف رحمه الله إذا طلقها قبل الدخول. جيد. نعم. اقرأ. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة، طبعا إذا قلنا الدخول في باب الطلاق يستقر المهر كاملا بالدخول، والخلوة لها حكم الدخول، وصحيح جيد أني تذكرت، نحن كنا وقفنا في الدرس الماضي مع مسألة وهي قول المصنف قبل الدخول، فإن ماتت أو بانت قبل الخلوة أبحنا، صحيح ولا لا؟ أي نعم، جيد أني تذكرت، كنت أريد أبدأ بهذا الدرس وجاء الحمد لله تذكرتها. هذه العبارة أولا اختلفت فيها نسخ الزاد، أنا كتبت فيها كتابة يسيرة وصلتكم ها؟ التعليقة وصلت شيء. طيب هذه العبارة اختلفت فيها نسخ الزاد، فمن النسخ ما يكون فيها بعد فإن بانت، طبعا هذه بس عشان نرجع مسألة المهر بس نستطرد قليلا في هذه المسألة حتى لا تفوت، وهي في الربيبة، في مسألة الربيبة، رجل تزوج امرأة ولها بنت ثم طلق المرأة التي تزوجها، إما أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فلا إشكال أن الربيبة تحل له، أو يطلقها بعد الدخول فلا إشكال أن الربيبة لا تحل له، أما لو طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول فالمعتمد في المذهب أن الخلوة هنا لا حكم لها، وأن الحكم لا يثبت إلا بالدخول وهو الوطء، واضح؟ لا يثبت الحكم بالخلوة، هذا المعتمد. فيه رواية في المذهب تجعل الخلوة لها حكم الدخول، جيد، بس هذه نفهم المسألة والخلاف في المذهب. طيب قول صاحب الزاد بعد الخلوة هذا ماش على المعتمد، ويكون مفهوم قولي فإن بانت بعد الخلوة، فإن بانت بعد الخلوة فإنها تباح من باب أولى لو بانت قبل الخلوة، هذا ما في إشكال، لكن على نسخة قبل الخلوة مفهومها أنه بعد الخلوة تحرم، فيكون هذا مجري على رواية ليست هي المعتمدة. نسخ الزاد اختلفت، بعضها قبل وبعضها بعد، ونسخة الشيخ عبد المحسن القاسم الخطية التي اعتمدها وهي نسخة ابن زيتون أنا رجعت لها وهي موجودة في النت، توفر في النت، ولم يثبت هذا في الحواشي، مكتوب فيها بعد وفوقها قبل، يعني فيه بعد وفوقها مكتوب إيش؟ قبل. فمعنى هذا أنه الناسخ إما تردد أو أن المصنف أملى عليه شيء ثم هو عدل أو نحو ذلك والله أعلم، لكن لم يشطب على بعد، مكتوب بعد مكتوب فوق قبل من غير شطب الله أعلم. وإذا أردنا أن نمشي على المعتمد نقول إيش؟ بعد الخلوة، بعد الخلوة فيكون من باب أولى ما قبل الخلوة. نعم. نأتي الآن بالنسبة للطلاق قبل الدخول، بس قبل أن نذكره هذا نرجع نلخص قضية الفرقة أيها الإخوة الكرام. إذا تزوج الرجل امرأة فتارة يثبت له المهر، يثبت لها المهر كاملا، وتارة يثبت لها نصفه، وتارة لا يثبت لها شيء. إذا قلنا يثبت المهر كاملا لها صورتان، المهر المسمى أو مهر المثل، وإذا قلنا نصفه أيضا عندنا نصف المسمى أو نصف مهر المثل. بقيت حالة رابعة نسيتها، وهي أن يثبت لها المتعة، أن يثبت لها المتعة، وهو أن يعطيها شيء يرضي خاطرها، يعني قالوا أقله ثوب يجزئ في الصلاة وأكثره خادم، شيء يعني هدية طيب فيها خاطرها. متى يثبت المهر كاملا؟ إذا دخل بها أو خلا بها. متى يثبت النصف؟ إذا طلقها أو كانت الفرقة من قبله هو قبل الدخول. متى يسقط المهر ولا شيء لها؟ إذا كانت الفرقة منها قبل الدخول. متى يثبت المتعة؟ أي تثبت المتعة إذا تزوجها على ألا مهر لها، إذا فوض المسألة المفوضة وتأتي، فإنه إن طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر فحينئذ يثبت لها المتعة. طيب هنا المسألة اللي هي قبل الدخول والخلوة، طلقها الفرقة من قبله فيثبت لها نصف المهر. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون، يعني إيش حكما؟ يعني قهرا. هذا من أسباب الملك القهري. الملك نوعان، ملك اختياري وملك قهري. الملك الاختياري يحتاج إلى قبول ورضا، يعني مثل الهدية، لو واحد أعطاك هدية لا تملكها إلا إذا قبلتها، لكن إذا طلق بمجرد تلفظه بالطلاق دخل نصف المهر في ذمته وملكه. واضح؟ نعم. فله نصفه حكما دون حكما. يأتي الآن النماء. الآن لما طلق رجع له النصف، طيب النصف هذا يمكننا أخذت الناقة وأكلتها وشربتها، جابت الناقة أولاد، هذه الأولاد لمن؟ عندنا نماء منفصل ونماء متصل. قال المؤلف دون نمائه المنفصل، الولد اللي جاء للناقة والناقة كانت في ذلك الوقت ملكا للزوجة، صح؟ لأنه قلنا تملكه بالعقد، وجاء الولد في ملكها، الولد لها خلاص ليس للزوج، لا يرجع مع الناقة. أما النماء المتصل كالسمن ونحو ذلك فما الحكم؟ قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. إذن النماء المتصل لا يكون أيضا، لا يكون للزوج، وإنما افترض مثل العبد، فإننا نقول هذا العبد ناقة وسمنت، تمام؟ هل يصير شريكها في الناقة بالنصف؟ قال لك لا، الناقة صارت قيمتها 20,000، أول كانت قيمتها 10,000. واضح؟ فنقول له نصف قيمتها بدون حساب النماء المتصل، يعني قيمة الناقة قبل ما تسمن كانت 10,000، له 5,000. واضح؟ نعم. ثم ذكر المؤلف بعض الصور فيها الاختلاف في الصداق. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر، طيب عندنا اختلاف في المهر. الصورة الأولى من الذي يختلف؟ الزوجان أو ورثتهما، يعني ورثة الزوجة يقولون هذا ما دفع المهر. طيب صور الخلاف ثلاثة أو أربع، أربع صور. الأولى في قدر الصداقة، قدر الصداق. قالت الزوجة صداقي 100,000، قال أبدا صداقك 50,000. الصورة الثانية أو عينه، أو عينه، قال صداقك هذه السيارة، قالت لا صداقي الشقة. القول قول الزوج هنا لأنه هو الغارم. كذلك في الصورة الأولى قدر الصداق، قالت 1,000,000، قال أبدا 30,000، القول قوله لأنه هو الغارم، طبعا قوله بيمينه ما لم توجد بينة. الثالث أو فيما يستقر به، فقالت دخلت أو خلوت، قال لم أدخل ولم أخلو. هي تقول خلوت عشان تأخذ مهر كامل، هو يقول لم أخلو حتى يثبت النصف، فالقول قوله لأنه هو الغارم. نعم. وقولها في قبضه، طيب أما في القبض، أما في القبض المهر 100,000، قال صحيح فضلت الشيخ المهر 100,000 لكني دفعته لها، قالت أبدا ما وصلني منه شيء. عندك بينة أنك دفعت؟ قال ما عندي بينة أني دفعت. عندك شهود؟ ما عندي شهود. القول قولها ولها أن تطالب بال100,000 ريال. ثم انتقل إلى مسألة التفويض. كم بقي على الأذان؟ اقرأ. فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. حكم التفويض هو الصحة، حكم التفويض هو الصحة، وذكره بقوله صح التفويض. والتفويض له صورتان، تفويض البضع وتفويض المهر. ما تفويض البضع صورته؟ ذكر له صورتين وهما بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، يزوج بنته البكر مثلا، قلنا الأب قد يزوج بنته البكر بدون إذنها فزوجها بدون مهر، واضح؟ هذا من صور تفويض البضع وسيأتي الحكم فيه. الصورة الثانية أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذه غير المجبرة، تأذن تقول لوليها زوجني لو بدون فلوس، زوجني بدون مهر، فأذنت له أن يزوجها بدون مهر فزوجها بدون مهر، فيصح العقد في الصورتين ولها مهر المثل. لكن فائدة التفويض هذه فيما سيأتي في قضية الطلاق، أنه يثبت لها المتعة. الصورة الثانية تفويض المهر، حكمه وتفويض المهر يصح، يعني يصح النكاح في مفوضة المهر. ما صورته؟ ذكر له صورتين أيضا. الأولى بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، يقول زوجتك على ما تريد الزوجة من المهر، قال موافق، أو زوجه قال تزوج على ما تريد هي من المهر، قال موافق وتم العقد. طيب الصورة الثانية أو أجنبي، أو أجنبي زوجناها بمهر الذي يطلبه ابن عمها، اللي يحدده ابن عمها، واضح؟ فهذا ما حكمه؟ فلها مهر صحيح ولها ايوه، فلها مهر المثل بالعقد، فلها مهر المثل لانها المسمى فاسد، فلها مهر المثل. ويفرضه الحاكم بقدره، يفرضه الحاكم اذا ترافع، اما تراضوا، اذا تراضوا هم على مهر محدد الحمد لله رب العالمين، لم يتراضوا يفرضه الحاكم لهما، يقول مهر المثل كذا وكذا. نعم، بطلبها اذا طلبت، لان هذا يرجع اليه، اذا هي ما راحت رفعت دعوه في المحكمه هل يجي الحاكم لبيوتهم يقول والله مهري كذا؟ لا، بناء على طلبها. طيب اذا فارق المفوضه، وان تراضيا قبله على مفروض جاز، اذا تراضيا على شيء جاز. اظن هذه ما موجوده في النسخ عندكم، موجود؟ موجوده في جميع النسخ. طيب موجوده عندك شيخ؟ موجوده. على كل حال إذا تراضوا الحمد لله، ما تراضوا يفرضه الحاكم لها. اقرأ يا شيخ، بقي أسطر يسير. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة. أعيد العبارة اللي عندك هذه. ويصح، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح لها أن تبرئ لأنه ثبت لها، فلو أبرأته صح ذلك. نعم، ومن الآن الفرقة، إذا حصلت الفرقة، الفرقة لها صورتان، أن يموت الزوج أو تموت الزوجة، هذه الصورة الأولى الموت. الصورة الثانية الطلاق، في صورة الموت إما أن يكون ذلك قبل الإصابة والفرض أو بعد الإصابة وبعد الفرض. إذا كان قبل الإصابة والفرض، الفرض يعني أن يفرضه الحاكم أو يتراضي على المفروض، فما الحكم؟ ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. إذن الموت يثبت به مهر المثل، إذا مات أي واحد منهم ثبت مهر المثل، ولا تقول متعة، لا، مهر المثل. الصورة الثانية طبعا هذا قبل الإصابة الفرض. طيب لو مات بعد الإصابة ولها مهر المثل، لو مات بعد الإصابة ولها مهر نسائها، ما موجود في كلام مسنة، ورثه الآخر ولها مهر نسائها. طيب لو مات بعد الإصابة، من باب أولى، لأن الإصابة بمجردها يستقر بها، واضح؟ نعم. وإذا مات بعد الفرض ثبت لها ما فرض لها. طيب الصورة الثانية الطلاق وليست الموت، وإن طلقها قبل الدخول، قبل الدخول أو بعد الدخول، قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا كان غني يعطيها شيء يستاهل يعني، إذا كان فقير يعطيها مثل ثوب فستان شيء على قد إيش قدرته، هذا قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول. إذا طلق بعد الدخول خلاص استقر المهر كامل، مهر المثل، ولهذا قال ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. خلاص إذا دخل استقر المهر كاملا، مهر المثل، ولهذا لا حاجة إلى المتعة لأنه يثبت لها مهر المثل. وإذا طيب نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.